والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرفعنا بسلامه. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده. كتبت المرة الماضية أي لا يجوز أن ينزل الوحي بالنبوة على شخص بعد محمد لم ينبأ قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ناسخ لشريعته. أيضا كتبتم قال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، رواه مسلم، وأنه سيد ولد آدم أجمعين، فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله. هذا بالمتن بالكتاب. وأنه سيد ولد آدم أجمعين، فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله. طب حديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، رواه الترمذي. نقطة. قال النووي في شرح مسلم: بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم، يعني في غير صحيح مسلم، في الحديث المشهور المشهور، يعني رتبته أنه بدرجة المشهور، مش أنه مشهور بيناتنا كلنا بنعرفه، أي لا، رتبة من رتب الحديث. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما قاله لوجهين أحدهما امتثال قوله تعالى أحدهما امتثال قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدثا بنعمة الله. انتهى كلام النووي. وكلمة فخر وردت بالضم، ولا فخر وردت بالضم بالسند المنقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال فخر بالفتحة ولا فخر، ويقال فخر بالفتحة يعني حيث الإعراب. لأن اللفظة يجوز فيها الوجهان من حيث الإعراب، لكن الرواية وردت بالضم، يعني يجوز أن يروي الشخص هذا الحديث بفتح الراء من قوله ولا فخر، يجوز، ما في تغيير للمعنى، المعنى يبقى، لكن الرواية وردت بالضم، المحدثون رووها بالضم، فنحن نذكرها بالضم كي لا يفقد، كي لا يفقد من بيننا، من بين أيدينا يعني، ما هو منقول بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، فيستحيل عليهم الكذب، لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة، وتجب لهم الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، النصيحة فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، وتجب لهم الفطانة يعني الذكاء، فكل الأنبياء أذكياء، تستحيل عليهم الغباوة أي ضعف الفهم، لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة أي يستحيل عليهم الاتصاف بالكذب والخيانة كما يعلم مما مضى، ويستحيل عليهم أيضا الرذالة وهي أخلاق الأسافل الدون. اكتبوا، قال في الصحاح، الصحاح معجم للجوهري، قال في الصحاح: الرذل الرجل الرزل يعني الرزل الجوهري. تعرفوا كيف مات الجوهري؟ لا مش هيك شبارة هو. عليكم السلام. الجوهري سامعين بعباس بن فرناس هذا اللي حاول يطير حط أجنحة، الجوهري عمل مثله ودق عنقه كمان مع أنه إمام من أمة اللغة سبحان الله. لا أذكر. قال في الصحاح الرزل الدون الخسيس. تعرفوا الدون يستعملوا فلان دون سفيه خسيس سافل يستعملوا هالعبارات. نرجع للكتاب. فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، يعني حتى هذه المعصية التي قل أن يسلم منها إنسان تستحيل في حق الأنبياء، فلا تحصل منهم، وأيضا لا تحصل ليس من باب الاستحالة لكن من باب أن الله حفظهم بعض أكابر الأولياء لا يحصل منهم. وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب، يعني ليس فيهم من يسرق بالمرة، ما فيه، محفوظون من السرقة، يعني لأنه سرقة حبة عنب هذه من الصغائر حرام لكن من الصغائر، ومع ذلك تستحيل في حق الأنبياء، أو سرقة لقمة. ويستحيل عليهم السفاهة وهي التصرف بخلاف الحكمة. قال في المصباح المنير، المصباح المنير أيضا معجم للفيومي. قلت الأنبياء ما بيجوز عليهم الصغائر التي فيها خصة، هذه فيها خصة، أن يسرق لقمة أو حبة عنب هذه صغيرة لكن فيها خصة فيها دناء. يجوز عليهم الوقوع في الصغائر التي ليست من هذا القبيل، التي ليس فيها خصة ولا دناءة نفس، كأكل آدم من الشجرة، لما أكل من الشجرة وقع في المعصية التي نهاه الله عن الأكل منها، هذه الشجرة بأكله منها وقع في المعصية، لكن معصيته صغيرة ليس فيها دناءة نفس لأنه في الجنة. ثم كان هذا قبل النبوة، حصل منه هذا قبل النبوة، نبئ بعد ذلك، لأن نبئ بعد أن أهبط إلى الأرض، اصطفاه الله نبيا ورسولا. لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. نعم، المعاصي التي فيها خصة، الصغائر التي فيها خصة ودناءة لا تحصل منهم لا قبل النبوة ولا بعدها. شو مثال تاني عن الصغيرة من غير خصة؟ الآن لا يحضرني، الآن لا يحضرني. هذا الشيخ نذكر أعطيت مثال صغيرة ما فيها خصة غير قصة أكل آدم من الشجرة، غير هذا المثال. معصية صغيرة ما فيها خصة يمكن يوقع فيها بعد. أنا الآن لا يحضرني، إذا الشيخ يحضره يذكر لكم. أعطيت مثال على سيدنا آدم. في مثل ثاني على غيره من الأنبياء؟ ما هذا اللي عم نقول، أنا الآن لا يحضرني، لكن من الأدلة على جواز وقوع الأنبياء في ذنب من الصغائر التي ليس فيها خصة، التي فيها خصة الدليل يحتم أنهم لا يقعون فيها ويستحيل عليهم، لكن من الأدلة أنهم لا يقعون في معاص صغيرة ليس فيها خصة، لا ليس فيها خصة، قوله تعالى واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يعني يجوز أن يقع في ذنب صغير ليس فيه خصة. لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقع في ذنب، لا يعرف، لكن معناه أنه يجوز أن يقع، من حيث الجائز في حقه يجوز، لكن هل حصل منه؟ ما ورد أنه حصل منه معصية صغيرة. واستغفر لذنبك، معناه يجوز أن تقع في ذنب إن كان يستحيل عليه الوقوع في أي ذنب من الذنوب. لما يقال له استغفر لذنبك؟ لا يفهم من الآية أنه في ذنب، لا يفهم منها أنه يجوز أن يقع في الذنب، لكن ما ورد أنه وقع في ذنب، ما ورد. حكينا قبل ذلك أنه عبس وتولى ما كان ذنبا من النبي عليه الصلاة والسلام، إطلاقه لأسرى بدر ما كان ذنبا. قال في المصباح المنير، اكتبوا، والسفه، أنه يستحيل عليهم السفه، شو السفه؟ والسفه نقص في العقل، سين فاءها السفه، فلان سفيه من السفه أو السفاهة. والسفه نقص في العقل، وأصله الخفة، الخفة، واحد هيك. وفي تهذيب اللغة، كتاب تهذيب اللغة، نقطتين في بعض، وقال بعض أهل اللغة أنا كمان الفيوني، لا بتحاول اتذكر جميل، اتذكر شيخ تهذيب اللغة مش الأزهري، للأزهري، للأزهري، تهذيب اللغة للأزهري، للأزهري. وقال بعض أهل اللغة أصل السفه الخفة، في كتاب للنووي اسمه تهذيب الأسماء واللغات، عشان هيك أشكل عليه الأمر. أصل السفه الخفة، ومعنى السفيه الخفيف العقل، هذا كلام الأزهري، ما نقله الأزهري في كتابه، ومعنى السفيه الخفيف العقل. من السفه أن يقول كلاما قبيحا يستقبحه الناس، ألفاظ شنيعة الناس تستقبحها، النفس تستقبحها، هذا لا يحصل من الأنبياء. إذا كان بالأصل كلمة الغائط ليس معناها الخرق، معناها المكان، الغائط هو المكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه اللفظة التي هي في الأصل للمكان للتعبير بها عما يخرج هذا الخارج من الإنسان، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. فليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس، مثل شو؟ اكتبوا، كالذي يشتم يمينا وشمالا، كالذي يشتم يمينا وشمالا، أو شمالا، اثنين صح. إذا أريد بها الجهة يصح الكسر ويصح الفتح. وإذا أريد بها اليد فتكون بالفتح، اليد الشمال، الشمال بالكسر، تكون بالكسر. إذا أريد بها اليد تكون بالكسر، إذا أريد بها الجهة تكون بالفتح وبالكسر. ويستحيل عليهم البلادة، ويستحيل عليهم البلادة، فليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات، هذا لا يحصل منه. طب قال في الصحاح، الصحاح لمين؟ هذا هو. قال في الصحاح: والبلادة ضد الذكاء، والبلادة ضد الذكاء. انتهى كلام الجوهر. وقال في المصباح: وبلد الرجل بالضم، بضم اللام، وبلد الرجل بالضم بلادة فهو بليد، البليد مش الليزي يعني مثل ما بنفهمها بالعربي نحب العامية، أي غير ذكي ولا فطن، أي غير ذكي ولا فطن. ويستحيل عليهم الجبن. اكتبوا. قال في المصباح: جبان أي ضعيف القلب، أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. اكتبوا. قال القشيري في تفسيره، القشيري أبو القاسم القشيري، قال القشيري في تفسيره، مشهور عنده الرسالة القشيرية من مشهورة جدا، قوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال: ففررت منكم لما خفتكم، ففررت منكم لما خفتكم. اكتبوا انه قال ففررت منكم، ما قال فهربت منكم، ففررت منكم لما خفتكم. في فرق بين الفرار وبين الهرب، الهرب يوهم جبنا عند الشخص، الفرار لا يوهم جبنا، ما بيتوهم منه شخص انه هذا الذي فر جبان. تعرفوا بالحرب زمان بين العرب من أساليب القتال عندهم في الصحراء الكر والفر. هذا الفر مش معناه يعني التراجع لا يكون دائما عن جبن، هذا هو حتى يعيد الكرة، هذا من أساليب القتال. أما الهرب معناه يعني يوهم الجبن، فلا يقال عن نبي فر، فلا يقال عن نبي هرب، لكن يجوز أن يقال فر لا على معنى هرب. قال القشيري قلنا شو، ففررت منكم لما خفتكم يجوز حمله على الظاهر. وأنه خاف منهم على نفسه. قصة الآية أن موسى عليه السلام قتل إنسانا عن طريق الخطأ فأرادوا أن يقتلوه، خاف على نفسه أن يقتلوه ففر منهم، لأنه الذي يقتل إنسانا خطأ لا يقتل به، إذا واحد قتل خطأ لا يقتل، فخاف أن يقتلوه ففر منهم لا عن جبن، لكن هذا الخوف الطبيعي الذي يكون في الإنسان الذي جعله الله في الإنسان، مثل بيشوف حي بيخاف منها، هذا خوف طبيعي، هذا يجوز على الأنبياء. فوكزه موسى فقتله الآية، هو ما قصد يقتله. يجوز حمله على الظاهر وأنه خاف منهم على نفسه فاصلة. والفرار عند عدم الطاقة، لما واحد ما يكون عنده قدرة على المواجهة، والفرار عند عدم الطاقة غير مذموم عند كل أحد. كل واحد بقول لك ايه الخوف، الفرار عند عدم القدرة منه مذموم، منه أمر قبيح. يعني انت اذا هاجم عليك 5-6 وكلهم معهم أسلحة وانت ما معك سلاح، من الذي يستقبح فرارك منهم؟ ما حدا، ولا بيفرموك. فهذا الأمر منه مستقبح، أمر طبيعي. والفرار عند عدم الطاقة غير مذموم عند كل أحد. انتهى كلام القشيري. فلا يقال عن النبي هرب، يعني عن أي نبي، فلا يقال عن النبي هرب، لأن هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة جبعيد، فلا يقال عن النبي هرب، لأن هذه الكلمة تشعر بالجبن، أما كلمة فر من أذى الكفار، يقال فلان فر بدينه، أما كلمة فر من أذى الكفار فلا تشعر بالجبن، فاصلة. وقد قال الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام خذها ولا تخف يعني معناه أن الأنبياء يحصل منهم خوف طبيعي، لأنه لما صارت العصا ثعبانا حقيقيا الله قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سترجع عصا بيدك. لما ألقاها فتحولت إلى ثعبان كبير حصل لموسى الخوف الطبيعي، فالله قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سترجع بيدك عصا، عندما تأخذها تعود عصا بيدك. سورة طه الآية 21. وقال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني حصل له خوف طبيعي. أيضا سورة طه الآية 67. هاتان الآيتان تدلان على أنهم قد يحصلوا هذا الخوف الطبيعي من الأنبياء، ليس لا يستحيل عليهم وليس فيه تنقيص في حقهم، أليسوا بشرا والله جبل البشر على هذا. سيدنا زكريا أليس فر من اليهود من بني إسرائيل وفتحت له شجرة فدخلها اختبأ فيها لأنهم أرادوا أن يقتلوه، هذا خوف طبيعي. وكذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك يستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات. يستحيل يعني لا يحصل منهم، الله حفظهم عصمهم من سبق اللسان، لا بالأمور الشرعية ولا بالكلام العادي. ليه؟ اكتبوا. لأنه لو كان يجوز عليهم سبق اللسان لفتح هذا بابا للكفار للطعن في كلامهم، أي في كلام الأنبياء، لفتح هذا بابا للكفار للطعن في كلامهم إذ قد يقول أحدهم، يعني أحد الكفار، إذ قد يقول أحدهم لعله، يعني لعل هذا النبي لعله عندما قال ذلك كان منه سبق لسان، يعني لو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام آية أمام الكفار ولو كان يجوز عليه سبق اللسان قد يقول بعض الكفار ما أدرانا أن ما ذكرته هو الذي أنزل عليك ولم يحصل منك سبق لسان، فعصمهم الله من ذلك. حتى كيف أحيانا يحصل منا أننا نريد أن ننادي إنسانا باسمه فيخرج من فمنا كلام باسم إنسان آخر، هذا لا يحصل من الأنبياء. كذلك لا يحصل منهم التوهم أنهم يروا إنسانا فيتوهمونه شخصا آخر، هذا لا يحصل. فاصل. فكما أنهم معصومون من الكذب، فكما أنهم بعدنا بالكتابة، فكما أنهم معصومون من الكذب فهم معصومون من سبق اللسان. فاصلة. وسبق اللسان، وسبق اللسان يقال فيه أخو الكذب، يعني إذا أنت بدك تعيط لأحمد فعيط لمحمد أو لسمير مثلا يشبه الكذب، لأنه أنت لا تريد سميرا تريد أحمدا، يشبه الكذب لكنه ليس كذبا، لذلك يقال عنه أخو الكذب لأنه يشبه بناحية من النواحي. وسبق اللسان يقال فيه أخو الكذب، أي يشبه الكذب في ناحية. نرجع للكتاب. ويستحيل عليهم أيضا كل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم كالأمراض المنفرة، وذلك كخروج الدود من الجسم. يعني تعرفوا أنه غير صحيح ما يروى عن سيدنا أيوب أنه خرج منه الدود، هذا لا يحصل. كل مرض ينفر الناس من قبول الدعوة من النبي هذا المرض معصوم منه النبي، لا يحصل له. أما سيدنا أيوب فقد ابتلاه الله تعالى بمرض غير منفر 18 عاما. الجذام لا يحصل من الأنبياء، اللي بيحصل فيه تشقق للجلد وتساقط له هذا لا يحصل من الأنبياء لأنه منفر. فما يروى عن سيدنا أيوب أنه خرج منه الدود باطل، وباطل أكثر ما يروى أنه كان إذا وقعت الدودة من جسده على الأرض يتناولها ثم يعيدها إلى جسده ويقول لها كلي من رزق الله، هذا فاسد، هذا يضر في الاعتقاد. يعني أنت هلأ إذا بتشوف ابنك الصغير حامل دودة عم بحطها على جسمه شو عم تعمل؟ قاعدة، اكتب. كل ما ينفر الناس كل ما ينفر الناس عن الأنبياء أي كل ما يعزلهم عن الناس، يعني يكون عائقا بين دعوة الناس، يكون عائقا عن دعوة الناس الله تعالى حفظهم منه، أي كل ما يعزلهم عن الناس عصمهم الله تعالى منه. طيب، وتجب لهم العصمة أي الحفظ التام بلا انخرام. يعني بلا انخرام يعني بلا استثناء هنحكي. وتجب لهم العصمة أي الحفظ التام بلا انخرام. اكتبوا بحيث لا يحصل منهم خلاف ذلك، يعني خلاف الحفظ التام ولو مرة واحدة. فاصلة. بلا انخرام معناه بلا استثناء، يعني لا يستثنى شيء من حفظهم التام، مش انه هالمرة ينخرم هذا الحفظ ولا مرة ينخرم، لا يحصل. بلا انخرام أي بلا استثناء. وتجب لهم العصمة أي الحفظ التام بلا انخرام من الكفر والذنوب الكبائر وصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها. فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في الكفر والمعاصي الكبيرة ومن التلبس بالذنوب الصغيرة، التلبس عن الوقوع، التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها. ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، وهي الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، كما حصل مع سيدنا آدم. قال الطبري، قال الطبري بن جرير، محمد بن جرير الطبري المفسر المشهور والمؤرخ المشهور، قال الطبري: وقوله، يعني وقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، غوى ألف لينة تلياء، وشكلوها آدم بضم الميم، ربه بفتح الباء المشددة حتى لا تقرأ وعصى آدم ربه، بصير المعنى أنه الله هو الذي عصى آدم. وعصى آدم ربه، آدم عصى ربه، فتحة على الباء مع شدة من ربه، فتحة على الباء مع شدة. وعصى آدم ربه فغوى. يقول: وخالف، يعني آدم، أمر ربه فتعدى، يعني تعدى الحد، هو منع من الأكل من الشجرة، أمر بترك الأكل من هذه الشجرة فتعدى، فأكل منها فعصى ربه، ألف لين. ثم قال، يعني الطبري: وقوله ثم اجتباه ربه، ثم اجتباه يعني اصطفاه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، هذه آية. يقول، يعني يذكر تفسيرها، يقول: اصطفاه ربه، اصطفاه ربه من بعد معصيته إياه، يعني من بعد أن عصى الله تعالى تاب الله عليه، تاب سيدنا آدم فتاب الله عليه ثم اصطفاه نبيا، فهذه المعصية حصلت قبل اصطفائه بالنبوة. بعد النزول، بعد هبوطه إلى الأرض اصطفاه الله بالنبوة، لكن هذه المعصية منه حصلت قبل هبوطه إلى الأرض، لأنه الشجرة التي أكل منها من أشجار الجنة. لم يكن نبيا في السماء، ما كان نزل عليه الوحي. السؤال، من منعه؟ يعني من قال له لا تأكل من هذه الشجرة؟ الله تعالى. كيف؟ أنا سؤالي كيف؟ قد يكون عن طريق ملك، قد يكون عن طريق ملك. الملائكة جائز من تكلم البشر، كيف لا؟ لأنه من طرق الوحي أنه الملك يبلغ النبي. نعم، ما كان يكون وحي للأنبياء، هو لم يكن نبي. نعم. ويجوز أن يكون بالوحي بمعنى الإلهام، لأنه لما نظر إلى ساق العرش فوجد مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال يا رب من هذا الذي قرنت اسمه باسمك؟ قال هذا محمد، الحديث يعني معنى الحديث. فيجوز أن يكون من باب الإلهام. هذا الحديث بعد، لأنه يأتي الوحي بمعنى الإلهام. الله قال وأوحينا إلى أم موسى، هذا الحديث عن العرش هذا بعد أن نبدأ، بعد وقوعه في المعصية، بعد وقوعه في المعصية، يعني قبل هبوطه إلى الأرض. طيب، قال المؤلف رحمه الله: لكن إن حصل منهم شيء من ذلك، يعني من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة، ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدى بهم، بهم أي بالأنبياء، قبل أن يقتدى بهم أي بالأنبياء فيها، أي في تلك الصغيرة، أو قبل أن يقتدي، قبل أن يقتدي من وين؟ هون ما حطيه لنقطتين، أي بدأ التشكيل. نعم. لو حطوا كسرة تحت الدال كربت مشط، هي الياء في آخر الكلام لا تكتب منقوطة. أهل الرسم يعني أهل الخط، علماء الرسم، قالوا الياء إذا جاءت في آخر الكلمة لا تكتب بنقط، تكتب مثل الألف المقصورة، لكن عادة لا توضح بشكل الحرف اللي قبله. هو لو توقف المؤلف عند بهم كان يقتدى. نعم، بس لأنه بعد في تتم للشرح غيرهم يقتدي هكذا، قبل أن يقتدي بهم أي بالأنبياء فيها، أي في تلك الصغيرة، غيرهم من أممهم، فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس. الله أرسل الأنبياء ليتبعوا ليقتدى بهم. فإن قال قائل الأنبياء أرسلوا ليقتدى بهم، فكيف يجوز عليهم الصغائر ولو كانت ما فيها خسة؟ ما الناس بأزدوهم يتبعونهم يقتدون بهم. فالجواب أن الله ينبههم للتوبة قبل أن يقتدي بهم أحد. إن وقعوا في معصية من هذه المعاصي ينبهون للتوبة قبل أن يقتدي بهم أحد من الناس الذين أمروا بتبليغهم. فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف وهم العشرة. إخوة يوسف كانوا 11، 10 منهم لا تصح لهم النبوة، غير يوسف هم 12. كيف عرفنا 11؟ لأن الله تعالى قال إخبارا عن يوسف عليه السلام أنه قال إني أرى أحد عشر كوكب، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني إخوته، والشمس والقمر أم وأبوه على قول خالته مرت أبوه. وهم العشرة، اكتبوا لأن الحادي عشر، لأن الحادي عشر هو بنيامين، بنيامين المشهور عند المؤرخين أنه كان نبيا، لكن لا يوجد نص على ذلك، ما ورد في الحديث ولا في القرآن أنه كان نبيا، لكن مشهور عند المؤرخين أنه كان نبيا، فيجوز أن يكون نبيا، لا نجزم وليحتمل، لكن لا يوجد نص على ذلك. وهو لم يشاركهم، لم يشارك إخوته، حجم أصغر، بلى أصغر من يوسف، بلى لذلك قيل عشرة، يعني الذين فعلوا تلك الأفاعيل عشرة، عشر أخوي، عشرة، عشرة عين شين راء تاء مربوطة. فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، من ضربهم يوسف عليه السلام، لأن هذا ظلم الذي حصل وهذا لا يحصل من الأنبياء، من ضربهم يوسف عليه السلام ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم يعقوب عليه السلام، وهذا كفر، تسفيههم لأبيهم كفر، وهو كفر، اكتبوا، أي التسفيه لأبيهم كفر، أي التسفيه لأبيهم كفر، يعني وصفوه بالسفاهة. صحيح، أي التسفيه لأبيهم كفر، فهم سفهوه إذ قالوا إنك لفي ضلالك القديم، أي على حالك، أي على حالك الذي هو خلاف الحكمة، يعني ذموه، وذم الأنبياء كفر، وهم يعرفون أن أباهم كان نبيا، هم يعلمون أن أباهم كان نبيا. نعم، أبونا سيدنا يوسف كان نبي، سيدنا يعقوب، أبونا سيدنا يوسف هو سيدنا يعقوب، وأبونا سيدنا يعقوب هو سيدنا إسحاق، وأبونا سيدنا إسحاق هو سيدنا إبراهيم، يعني ذموه، فاصلة. ليس معنى ضلالك اتهامه بالكفر، ليس معنى ضلالك اتهامه بالكفر، يعني لما قالوا له إنك لفي ضلالك القديم، ما بقولوا أنت على الكفر، عم بيقولوا له أنت تتصرف بخلاف الحكمة. هو هذا مراده، ما مراده من بيعرفوا أنه نبي؟ كيف بيقولوا عنه هو على الكفر؟ من بيعرفوا نبي؟ هم قبل هذه الكلمة كانوا مسلمين، وكيف يكونوا مسلمين إذا لم يؤمنوا بنبوة أبيهم؟ ليس معنى ضلالك اتهامه بالكفر فاصلة، إنما هو ذم له، أي إهانة للنبي. فاصلة، هذه علة التكفير، بهذا كفروا، يعني بذمهم أباهم. وإخوة يوسف هؤلاء هم من سوى بنيامين، فهو لم يشاركهم فيما فعلوا، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هن 11 بنيامين والعشرة. نعم، بنيامين والعشرة، من ضمن العشرة أظن الكبير اسمه شمعون، كبيرهم شمعون، يعني المجموع 12. نعم، بدليل الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم حبيبي، أنت قلت أنه لعن تكون أمه لعن تكون خاله، في لأنه في رواية هيك، في رواية أنه أمه ماتت، في رواية هيك أنه أمه ماتت، لأنه بنيامين أصغر منه بكثير. نعم، وهو لما رموه بالبيت كان تحت العشرة. نعم، بنيامين نحو 7 سنين، كان 7 سنين، وبنيامين كان صغير، يعني أمه موجودة، جئتوا بعد ما تركوه، بعد ما ضيعوه. نعم، هو قال لأبوه إنه رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين، معناتها كانت أمه وأبوه. هذا قول، هذا قول، كنت ولدت مكتبني، على المؤرخين اختلفوا في هذا. طيب، نهلل بارك الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. شبابنا على البالتوك، السلام عليكم. Thank you.